بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: العقد السادس، وهو العقد الأخير، ليس بعده إلى الخاتمة، ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ، وهي ستة أنواع: النوع الأول والثاني، الفصل والوصل. الآن رجعنا مرة أخرى إلى مباحث علم البلاغة، فهذا المبحث، مبحث الفصل والوصل، هو مبحث بلاغي صرف. قال السيوطي: هو نوع مهم جدير أن يفرد بالتصنيف، وهو أصل كبير في الوقف، به يحصل حل إشكالات وكشف معضلات كثيرة. صدق. وأيضا حتى قال بعض البلاغيين، قال الفصل والوصل هو رأس البلاغة. حتى بعض البلاغيين قال: البلاغة هي أن تفهم باب الفصل والوصل. واضح هذا؟ بعض البلاغيين قال هذا، قال الفصل، البلاغة ما هي تعريف البلاغة؟ قال: تعريف البلاغة هو أن تفهم وأن تتقن باب الفصل والوصل. قال: النوع الأول والثاني، الفصل والوصل. ما هو الوصل؟ هو عطف جملة على أخرى، عطف جملة على أخرى. جاء زيد وقام عمرو، أن تأتي بحرف العطف، هذا هو يسمونه، ماذا يسميه البلاغيون؟ يسمونه بالوصل. والفصل ضده، ترك ما ذكر. ترك ما ذكر يعني أن تأتي بجملتين بدون عاطف، تقول: جاء زيد قام عمرو، بدون حرف عطف. ماذا يسمونه هذا؟ يسمونه فصلا. طيب، على تفصيل مبين في فن المعاني، وذكر الناظم مثالا لهما، فقال: الفصل والوصل وفي فن المعاني بحثهما بالرفع مبتدأ مؤخر، أي بحث الفصل والوصل أين تجده؟ في علم المعاني، وعلم المعاني هو أحد علوم البلاغة الثلاثة. ومنه، أي من فن المعاني، لأن البلاغة ثلاث فنون: المعاني، ثم البيان، ثم البديع، يطلبان إذ هناك محلهما. مثال أول، أي الفصل، قوله تعالى: إذا خلوا إلى آخرها، أي الآية، وهو قوله تعالى: وإذا خلوا، يعني إذا أفضى المنافقون إلى شياطينهم من الكافرين، في خلوة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا خلوا إلى شياطينهم، قالوا، يعني قال المنافقون لشياطينهم: إنا معكم، يعني بقلوبنا، من حيث الثبات على كفره وعداوة المسلمين، إنا معكم، إنما نحن مستهزئون، يعني نحن نستهزئ بالمسلمين، نخدعهم، نكذب عليهم، نقول لهم نحن مسلمون مؤمنون مثلكم، وهم في الواقع يستهزئون بهم ويكذبون عليهم. ماذا قال الله تعالى تعقيبا على كلامهم؟ قال: الله يستهزئ بهم. هذه الجملة الآن، الله يستهزئ بهم، هل هي من كلام المنافقين؟ لا، هي من كلام من؟ من كلام الله عز وجل. فهنا ماذا حصل؟ الله عز وجل لم يأتي بحرف العطف، لم يقل: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون والله يستهزئ بهم، لم يقل هكذا، لم يأتي بحرف العطف، لأنه لو جاء بحرف العطف فقال: والله يستهزئ بهم، لأوهم ذلك عند السامع أن جملة الله يستهزئ بهم هي من جملة كلام المنافقين، فكأن المنافقين يقولون لشياطينهم في الخلوة، يقولون لهم ثلاث أشياء: نحن معكم، واحد، اثنين، نحن مستهزئون، ثلاثة، الله يستهزئ بهم. وهل هذا صحيح؟ هل هذا من كلام المنافقين؟ لا، هذا ليس من كلام المنافقين، هذا من كلام الله عز وجل. فلذلك الله عز وجل ترك هنا حرف العطف ولم يأتي به. نعم، قال، نعم، فهذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى فصلا، هذا مثال للفصل، حيث ترك حرف العطف. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، ففصل قوله تعالى الله يستهزئ بهم إلى آخرها عما قبله، وهو قوله إنما نحن مستهزئون. لماذا فصل؟ لما بينهما من كمال الانقطاع، الجملتان منقطعتان عن بعضهما انقطاعا كاملا، وهذا مصطلح عند البلاغيين، يقال له كمال الانقطاع، كمال الاتصال، شبه كمال الاتصال، شبه كمال الانقطاع، ومصطلحات بلاغية. لما بينهما من كمال الانقطاع، لأن قوله تعالى إنما إلى آخره من مقول المنافقين. هم ماذا قالوا في الخلوة؟ قالوا إنما نحن مستهزئون فقط، إن معكم إنما نحن مستهزئون، هذا كلام المنافقين، لأن قوله إنما إلى آخره من مقول المنافقين، وقوله الله يستهزئ إلى آخره من مقول من؟ من مقول الله ردا عليهم. فلو عطف، لو جاء بحرف العطف ووصل، لتوهم أنه من مقولهم أيضا، وهذا معنى قول الناظم وذاك أي قوله إذا خلوا إلى آخرها، حيث فصل بألف الإطلاق ما بعدها أي بعد آيتي وإذا خلوا إلى آخرها عنها أي عن آيتي وإذا خلوا، وتلك أي ما بعدها الله يستهزئ بهم إلى آخره. انتهينا؟ نعم بقي. يقول إذ فصلت أي الله يستهزئ بهم عنها أي آية وإذا خلوا كما تراه في القرآن. انتهى المثال الأول لمثال الفصل. ننتقل الآن إلى الوصل. ما مثاله في القرآن؟ مثاله في القرآن قوله تعالى كلا قوله تعالى في سورة فاطر إن الأبرار لفي نعيم، هذه الجملة الأولى، ثم وصل قال وإن الفجار لفي جحيم، جاء بحرف إيش؟ بحرف العطف. جملتين جاء بينهما بحرف العطف. لماذا جاء بينهما بحرف العطف؟ هذا الأسلوب يسمى عند البلاغيين بالوصل. طيب لماذا جاء بحرف العطف؟ يبين الآن. قال وقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم مع ما بعدها وهو قوله تعالى وإن الفجار لفي جحيم، جاء بحرف العطف، لم يقل إن الأبرار لفي نعيم إن الفجار لفي جحيم، لم يقل هكذا، جاء بالوصل وهو قوله تعالى وإن الفجار لفي جحيم مثال في الوصل، إذ وصل أحدهما على الآخر بالعطف لما بينهما من شبه التضاد المقتضي للوصل كما بين في محله، وأشار الناظم إلى تمام الآية بقوله والفجار لفي جحيم والله أعلم. يعني باختصار لأنهما جملتان خبريتان لفظا ومعنى، فجملة إن الأبرار لفي نعيم جملة خبرية لفظا ومعنى، وجملة إن الفجار لفي جحيم جملة خبرية لفظا ومعنى. ما معنى خبرية؟ يعني ليست إنشائية، طيب ضد الإنشاء. فإذا كانت الجملتان خبريتين لفظا ومعنى فالقاعدة أنك تصل فتأتي بواو العطف، تقول إن وإن الفجار لفي جحيم. وكذلك يقول لما بينهما من شبه التضاد، يعني أن الأبرار يقابل ماذا؟ الفجار، والجحيم يقابل النعيم، فبينهما ليس تضادا وإنما شبه تضاد، لأن التضاد شيء آخر عند البلاغيين. نعم، وهذا المبحث لن تعرف قيمته ولن تعرف يعني ما فيه من أسرار إلا إذا درست علم البلاغة. ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثالث والرابع. قال النوع الثالث والرابع والخامس، وهذا أيضا من مباحث علم البلاغة، الإيجاز والإطناب والمساواة. باختصار الإيجاز، أنت الآن تريد أن تتكلم، أنت عندك معنى يدور في صدرك، عندك معنى يدور في صدرك، فعندما تريد أن تعبر عن هذا المعنى الذي يدور في صدرك فأمامك ثلاث خيارات، إما أن تعبر بألفاظ أقل من المعنى الذي يدور في صدرك فهذا يقال له إيجاز، المعنى قليل والمعنى كثير، اللفظ قليل والمعنى إيش؟ كثير، هذا يقال له إيجاز. وإما أن تعبر بألفاظ أكثر من المعنى الذي يدور في قلبك هذا يقال له إطناب. وإما أن تعبر بألفاظ مساوية للمعنى الذي في نفسك هذا يقال له المساواة. بس واضح هذا؟ طبعا التفنن أين يحصل في كل هذه الثلاثة، لكن من أعظمها عند البلاغيين الإيجاز، أن تأتي بألفاظ قليلة لها معاني كثيرة، هذا هو مربط البلاغة يقولون. أما الإيجاز فهو كون اللفظ أقل من المراد بدون إخلال بهذا الشرط، ما تأتي بألفاظ قليلة لكنها تخل بالمعنى، لا. قال الإمام السيوطي نقل صاحب سر الفصاحة عن بعضهم أنه قال البلاغة، ما هي البلاغة؟ هي الإيجاز والإطناب. وقال صاحب الكشاف وهو الزمخشري كما أنه يجب على البليغ في مظان الإجمال أن يجمل ويوجز، فكذلك الواجب عليه في موارد التفصيل أن يفصل ويشبع، لكل مقام مقال. نعم، أما الإيجاز فهو كون اللفظ أقل من المراد بدون إخلال، لا بد من هذا القيد، أما أنك تختصر لي الكلام اختصارا مخلا لا، هذا مخل بالفصاحة. وله أقسام كثيرة محلها فن المعاني. وأما الإطناب فهو تأدية المعنى بلفظ أزيد منه لفائدة، لابد أن يكون هناك فائدة، ما تزيد علينا في الكلام في الألفاظ هكذا عبثا، لا، لابد أن تكون هناك فائدة، فإن لم يكن هناك فائدة يسمونه تطويلا إن لم يتعين الزائد، وإلا يسمونه حشوا. طيب، فهو عكس الإيجاز. وأما المساواة فهي كون اللفظ بقدر المعنى المراد. وقد اكتفى الناظم عن تعريفها بالمثال، وخيرا فعل، اكتفى بالتمثيل، قال لك مثال الإيجاز كذا، مثال الإطناب كذا، مثال المساواة كذا. فقال ولكم الحياة في آية القصاص، أي في قوله تعالى ولكم في الحياة ولكم في القصاص حياة. هذه الجملة ولكم في القصاص حياة ألفاظ قليلة، ولكن تحتها من المعاني الغزيرة ما لا يخطر ببال إنسان، ما لا يخطر ببال إنسان. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، قل هي مثال الإيجاز، فإن معناه كثير ولفظه يسير، لأنه قائم مقام قولنا. شوف هذا كلام الكثير الذي اختصره الله عز وجل في ثلاث كلمات أو أربع كلمات. قال إذا علم الإنسان أنه إذا قتل يقتص منه، صح؟ إذا قتل الإنسان، إذا علم هذا أن الشريعة تطبق، فإنه إذا قتل فيقتل. إذا علم الإنسان أنه إذا قتل يقتص منه، كان ذلك داعيا قويا مانعا له من القتل، فخلاص سيزجرك ويرجعك، فارتفع بالقتل الذي هو قصاص كثير من قتل الناس بعضهم بعضا، فكان ارتفاع القتل هو حياة لهم. فإذا علم الإنسان أنه إذا قتل سيقتل، ولو أقيم مرة واحدة فقط قصاص على إنسان، خلاص سيرتجع كل المجرمين. انظر هذا الكلام الطويل الذي شرحه الشارح في ثلاثة أسطر، اختصره الله عز وجل في قوله ولكم في القصاص حياة، أي إقامة القصاص سبب لحياتكم. ولا تخفى المثل، جمع مثال لما بقي من الإطناب والمساواة، فمثال المساواة كقوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لا يحيق يعني لا ينزل، المكر السيء لا ينزل إلا بمن؟ إلا بأهله، أي إلا بأهل المكر السيء. هذا يقولون فإن معناه مطابق للفظه، هذا مثال للمساواة، لأن اللفظ والمعنى متساويان، لا يحيق ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، الألفاظ هنا متساوية مع المعنى الذي يريده الله عز وجل، ليس هناك زيادة فيقال إطناب، وليس هناك نقص فيقال إيجاز، فإن معناه مطابق للفظه. وقوله ولك في إكمال هذه، أي هذه الآية، أجر تكملة، هذا حشو تكملة بيتا، يقول إذا أكملت قراءة الآية فلك أجر، هذا معروف، لكنه يريد أن يقول يعني يريد أن يكمل البيت. ثم قال نحو ألم أقل لك، خبر مقدم لقوله الإطناب، يعني أن الإطناب الآن انتقل النوع الثالث والأخير، أي مثاله قوله تعالى قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، هذا إطناب، لأنه كان ممكن يعبر عنه بتعبير أخفى من هذا، على الأقل على الأقل كان ممكن أن يحدث لك كما حدثها في الآية الأخرى، فيقول قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، صح ولا لا؟ لكن هنا في هذا الموضع أطنب وجاء بالجار مجرور وهو قوله لك، فهنا جاء بألفاظ أكثر من المعنى لفائدة، وهو أنه يريد أنه الآن، لأنه في السابق نبهه قال له لا تسألني، فسأل، فلما أعاد السؤال مرة أخرى أغلظ عليه في القول فقال له ألم أقل لك، والذي يناسب الإغلاظ والشدة أن تزيد في الألفاظ، واضح هذا؟ ونحوه من كل معنى أدي بلفظ أزيد منه لفائدة، والزيادة في الآية لفظ لك توكيدا لتكرر القول الصادر من الخضر وموسى، وهي أي هذه الثلاثة لها لدى فن المعاني باب مستقل والله أعلم، يعني أن هذا الفن، يعني فن الإيجاز والمساواة والإطناب، له باب مستقل في علم في في في فن في علم المعاني، وهو أحد علوم البلاغة. وفي كتب البلاغة يقارن العلماء بين جملة مأثورة من العرب قديمة يقول فيها العرب قبل أن يأتي الإسلام، كانت العرب تقول القتل أنفى للقتل، يعني معنى هذه الحكمة معناها إذا قتلت القاتل فهذا أحرى من أن يرتدع الناس فلا يقتل بعضهم بعضا، هي نفس معنى ولكم في القصاص حياة، ولكن الله عز وجل لما جاء بالقرآن أنزل هذه الآية التي هي أبلغ وأفصح وأوجز من قول العرب القتل أنفى للقتل. ولذلك القزويني في كتابه الإيضاح سرد ما لا يقل عن 10 أوجه مقارنة بين آية هذه الآية بين الآية الكريمة وبين هذه الجملة العربية، وقال إن هذه الآية أبلغ وأوجز وأفصح من تقريبا 10 وجوه وسردها في كتابه الإيضاح، ارجع إليه. النوع السادس القصر. ما هو القصر؟ وهو تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص، يعني بطرق معينة، مثل أن تأتي بنفي ولا، لا إله إلا الله، فهنا قصرنا الألوهية على الله عز وجل. ما هي الطريقة؟ بواسطة النفي والاستثناء، فله طرق محصورة، وهذه الطرق معروفة في علم البلاغة. في علم البلاغة يذكرون طرق القصر. القصر باختصار هو الحصر، هو الحصر، هو تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص، كتخصيص القيام بزيد في قولك أنا الآن أريد أن أحصر القيام في زيد. ماذا أقول؟ من الأساليب أن أقول ما قائم إلا زيد، فحصرت القيام في من؟ في زيد. هذا الأسلوب يقال له أسلوب القصر، وله طرق معينة معروفة عند علم البلاغة. لذلك قال وله أقسام مبسوطة في محله، يعني في كتب البلاغة، كما قال الناظم وذاك أي القصر في فن المعاني بحثه، وذلك كقوله تعالى وما محمد إلا رسول. هذا أسلوب قصر. إيش يعني قصر؟ يعني حصر، يعني قصر محمد صلى الله عليه وسلم على الرسالة، على صفة واحدة، وهي على صفة الرسالة، وما محمد إلا رسول، فإنه قصر محمدا صلى الله عليه وسلم على الرسالة، كأنه يقول ما محمد، ليس محمد إلا رسولا فقط، يعني ليس إلها، يعني ليس ملكا، هو ليس إلها فلا يموت. فلذلك لماذا تستغربون أنتم أيها الصحابة أن يقتل؟ واضح هذا؟ أن هذه الآية نزلت لما شاع بين الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل في المعركة، فكان هذا فتنة لبعض الناس، فقال الله لهم وما محمد إلا رسول، يعني ما هو إلا بشر معرض للموت، شأن غيره من البشر، يعني إيش؟ يعني ليس إلها. فإنه قصر محمدا صلى الله عليه وسلم على الرسالة، فلا يتعدى إلى التبري من الموت، يعني لا يقال عنه بأنه بريء من الموت، لا يصل إلى هذا، فلا يتعدى إلى التبري من الموت، يعني الذي هو شأن الإله. قوله علم تكملة والله أعلم، يعني حشو، هذا هو القصر، وكما قلنا معناه في اللغة هو الحبس، وهو معنى التخصيص. وقال تعالى حور مقصورات في الخيام، يعني مقصورات. نعم. الخاتمة، نسأل الله تعالى حسنها. نعم. الخاتمة اشتملت على 4 أنواع: الأسماء والكنى والألقاب والمبهمات. الأسماء يعني الأسماء التي وردت في القرآن يريد أن يذكرها لك، والكنى التي وردت في القرآن، والألقاب التي وردت في القرآن، والمبهمات التي وردت في القرآن. الاسم مثل زيد، والكنية مثل أبو محمد، والألقاب مثل زين العابدين، والمبهمات. المبهمات هو أن يرد اسم مبهم، يعني مثل أن يقال رجل وجاء رجل من أقصى المدينة، هل هذا اسم؟ لا، ولا كنية ولا لقب، إيش هو؟ مبهم، يعني لا ندري من هو، يحتاج إلى بحث، فنبحث في الآثار وفي الأسانيد حتى نتعرف من هو هذا الرجل. هذا يسمى بالمبهم، وهو مثل المبهم، يشبه المبهم في علم مصطلح الحديث. فهذا الباب سهل جدا، ليس هناك شيء، فقط نقرأ الأسماء ونقرأ الكنى ونقرأ الألقاب ونقرأ المبهمات، وليس هناك شرح ولا شيء، مجرد نقرأ قراءة ونختم الكتاب ونختم الدرس. واشتملت على 4 أنواع: الأسماء والكنى والألقاب والمبهمات، وهذه الخاتمة كالذيل والتتمة لما تقدم. فالأسماء الموجودة في القرآن من أسماء الأنبياء 25، وأكثر موضع ورد فيه أسماء الأنبياء في سورة الأنعام. نعم، في سورة الأنعام. وهم إسحاق ابن إبراهيم، ولد بعد إسماعيل 14 سنة، وعاش 180 سنة، وكان قبل المسيح بنحو 2000 عام. نعم. وقيل هو الذي رآه والده في النوم أنه يذبحه ففداه بذبح عظيم، وقيل لا، بل هو إسماعيل. معنى إسحاق بالعبرانية معناها الضحاك، ورزق بيعقوب وهو ابن 60 سنة. انتهى كلام ياسين. كل التعليقات التي سأقولها هي من كلام ياسين. طيب، ننتقل بعد ذلك. يوسف، ويوسف ابن يعقوب عاش 120 سنة وكان قد أعطي شطر الحسن. نعم. طيب. وحديث أن يوسف أعطي شطر الحسن أخرجه أحمد وصححه الحاكم. طيب. ولوط ابن هاران، وهاران هذا هو ابن آزر، فهو ابن أخي إبراهيم عليه السلام، ابن أخي إبراهيم، كان ممن آمن بعمه إبراهيم، فإبراهيم يكون عمه، وهاجر معه إلى مصر وعاد إلى الشام، أرسله الله تعالى إلى أهل سدوم فظل يدعوهم للحق وينهاهم عن الفحشاء. نعم. ولوط ابن هاران وكان أشبه الناس بآدم. وعيسى ولد في بيت لحم من قرى فلسطين، ما زالت بيت لحم بهذا الاسم في فلسطين المحتلة، ولد في سنة 4004 من عمر الدنيا على قول اليهود، وفي 25 ديسمبر على قول المسيحيين حملت به أمه مريم من غير أب على سبيل المعجزة. طيب. وعيسى بن مريم وكانت مدة حمله ساعة، ونبئ كإخوانه الأنبياء على رأس 40، ورفع وله 120 سنة. وجاء في جملة أحاديث أنه ينزل ويقتل الدجال ويتزوج ويولد له ويحج ويمكث في الأرض 7 سنين ويدفن عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلها آثار يعني ينظر فيها، يعني بعضها تكون ثابتة وتحتاج إلى بحث. وهناك كتاب للعلامة أنور شاه الكشميري على ما أذكر اسمه التصريح بما تواتر من نزول المسيح، جمع فيه يعني شيئا من أخبار عيسى عليه السلام. وفي الصحيح أنه ربعة أحمر كأنه خرج من ديماس أي حمام، وكان بينه وبين موسى عليهما الصلاة والسلام 1925 سنة، وبين مولده والهجرة 630 سنة. نعم. وليس هناك نبي بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم. وهود ابن عبد الله، وعبد الله هذا هو ابن رباح ابن حاور ابن عاد ابن عوس ابن آدم ابن سام ابن نوح. قال كعب كان هود أشبه الناس بآدم. وصالح ابن عبيد وهو أيضا من ذرية سام ابن نوح، بعثه الله لقومه وهو شاب، وكانوا عربا منازلهم بين الحجاز والشام، دعاهم 20 سنة. عاش 58 سنة. وشعيب ابن ميكائيل وهو من ذرية إبراهيم الخليل، وكان يلقب بخطيب الأنبياء. وموسى ابن عمران وهو من ذرية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. نعم. موسى بن عمران عاش 120 سنة. وهارون شقيق موسى على الصحيح، وقيل لأمه، بعض العلماء يقول إنه أخوه لأمه ليس شقيقا، لكن الصحيح أنه شقيقه، وقيل لأبيه يعني إخوة لأب، كان أطول من موسى فصيحا جدا، مات في التيه قبل موسى وكان ولد قبله بسنة. قيل معناه بالعبرانية المحبب، وفي حديث الإسراء فقلت يا جبريل من هذا، فقال المحبب في قومه هارون. وداود ابن إيشا وهو من ذرية يهودا ابن يعقوب بكسر الهمزة، كان يعبد الناس وحسن الصوت والخلق، عاش مئة سنة. نعم. وابنه أي سليمان كان أبيض جسيما وسيما، وكان أبوه يشاوره في كثير، وعاش 53 سنة. وأيوب نعم هو من ذرية إسحاق، نعم، وقد امتحنه الله عز وجل بالأمراض الجسمانية 7 سنين. أيوب بن أبيض وعاش 93 سنة. وذو الكفل قيل هو ابن أيوب واسمه بشر، بعث الله نبيا وسماه ذا الكفل وأمره بالدعاء إلى التوحيد، وكان مقيما بالشام، وعاش 75 سنة. ويونس بن متى بفتح الميم مع تشديد التاء، ومتى أبوه لا أمه كما جاء في الصحيح. نعم. وفي لفظ يونس 6 لغات، يجوز أن تقول تثليث النون يونس يونس يونس، تثليث النون مع الهمز وعدمه يؤنس يؤنس يؤنس يؤنس، مع الهمز وعدمه هذا 6، يعني بدون الهمزة لك تثليث النون، ومع الهمزة لك تثليث النون، صارت كم؟ 3 مع 3 6. قال العلامة ابن حجر كما نقله عنه السجاعي: ولم أقف في شيء من الأخبار على اتصال نسبه، وقيل إنه كان في زمن ملوك الطوائف من الفرس، بعثه الله إلى أهل نينوى وهي قبالة الموصل في العراق، بينهما دجلة. نعم. ثم وكذا يعقوب، ويقال ليعقوب إسرائيل. يعقوب ابن إسحاق عاش 147 سنة، وآدم أبو البشر، سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض. نعم. وعاش 969 سنة. وإدريس بن يراد، نعم، وهو من ذرية شيث بن آدم، رفع وهو ابن 350 سنة. ونوح بن لمك، نعم، وهو لمك هذا ابن متوشلخ ابن أخنون، وهو إدريس عليه السلام فيما يقال، بفتح اللام مع سكون الميم، لبث في قومه 1,000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم، وعاش بعد الطوفان 60 سنة. وهو آدم الأصغر، يسمونها آدم الأصغر، لماذا؟ لأنه بعد الطوفان انقرضت البشرية، فلم يبقى إلا آدم، فلم يبقى عفوا إلا نوح، فلذلك يقال لنوح هو أبو البشرية الثاني. كل الناس الذين تراهم الآن في الكرة الأرضية هم من ذرية نوح بإجماع النسابين وبنص القرآن، لأن الله عز وجل قال في سورة الصافات: وجعلنا ذريته هم الباقين. وهو آدم الأصغر لأن ذريته هم الباقون، وهو الجد السادس لهود والتاسع لإبراهيم الخليل، ولم يكن بين نوح وإبراهيم نبي إلا هود وصالح. ويحيى ابن زكريا ولد قبل عيسى 6 أشهر، ونبئ صغيرا وقتل ظلما. نعم، وقصته في الحاشية عندكم، كيف قتل ظلما، ذكر القصة باختصار ياسين في الحاشية. واليسع، نعم، ابن جبير، وإبراهيم أيضا وهو ابن آذر، ولد إبراهيم في بلدة آور من بلاد بابل، نعم، يعني في العراق، إبراهيم ولد في العراق، ابن آذر، اختتن بعد 120 سنة وعاش 200 سنة. وإليا ترخيم إلياس هو ابن إلياسين، نعم، وهو من ذرية من ذرية العزار ابن هارون. طيب، ابن ياس، قال وهب: عمر كما عمر الخضر وإنه يبقى إلى آخر الزمان. طبعا هذا كلام غير صحيح، لا يوجد أحد من البشر يعمر إلى آخر الزمان، كل البشر يموتون بما فيهم الخضر وغيره. تنبيه: الترخيم لضرورة الشعر جائز كما في الخلاصة، والاضطرار رخموا دون نداء البيت. الترخيم هذا مصطلح نحوي، وهو أن تقول في يا سعاد يا سعى، وتقول في يا عائشة يا عائش، ويا حارث يا حاري، هذا يسمى ترخيما. الناظم الزمزمي رخم فقال إليا ولم يقل إلياس، هذا ماذا يسمى؟ يسمى عند النحويين ترخيما. هل هو جائز؟ قال هذا ضرورة شعرية. هنا في هذا الترخيم له قواعد، له ضوابط، لكن الذي فعله الزمزمي هنا أنه رخم دون أن ينادي، رخم دون أن ينادي، والمفروض الترخيم خاص بالنداء، فهذا الذي ارتكبه الناظم هو ضرورة شعرية اضطر إليه، فلذلك جاز له أن يرخم مع أنه لم ينادي. هذا واستشهد بيت الخلاصة، وهو بيت الفية بن مالك التي يقول فيها ابن مالك: وللاضطرار رخموا، أي العرب، دون نداء، للضرورة الشعرية. وزكريا أيضا كان من ذرية سليمان ابن داود، وقتل بعد قتل والده، وقصة قتله عندكم في الحاشية. وكان له يوم بشر بولده 92 سنة. وإسماعيل ابن إبراهيم الذي هاجر به والده هو أكبر ولد إبراهيم، وجاء في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تكميل للأنبياء، جعله الناظم آخر الأنبياء ذكرا، لأنه آخر الأنبياء إرسالا ومبعثا، ولأنه خاتم النبيين، ولأجل أن يقال ختامه مسك، تكميل للأنبياء 25 الذين ذكروا في القرآن، وهو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، عاش 63 سنة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أسماء الملائكة. ثم شرع الناظم بذكر أسماء غير الأنبياء فقال: هاروت ماروت اسماء ملكين أنزلهم الله عز وجل فتنة واختبارا، وقصتهم في سورة البقرة. وقد أفرد السيوطي جزءا في قصتهما، كتاب خاص فقط في قصة هاروت وماروت، لأن فيه إشكالات كثيرة. وجبرائيل هو أحد رؤساء الملك، وموكل أو موكل بالوحي. نعم. وقعيد هو كاتب السيئات كما في الإتقان، والسجل قيل إنه ملك كطي سجل الكتب قيل إنه ملك، وهذا يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكان موكلا بالصحف. وميكائيل هو أحد رؤساء الملك أيضا، وقيل كان موكلا بالمطر. وفي الإتقان أن معناه عبيد الله. ولقمان الذي ذكر الله قصته له سورة كاملة باسمه، لقمان قيل إنه كان نبيا، والأكثر على خلافه، يعني الأكثر يقولون إنه كان رجلا صالحا فقط حكيما. وعن ابن عباس قال كان لقمان عبدا حبشيا نجارا، يعني كان أسود. نعم، حتى قال بعضهم كأنه قال إنه من النوبة. نعم، وتبع بضم التاء المثنات فوقه مع تسديد الباء قيل إنه نبي، والأصح أنه رجل صالح كما رواه الحاكم. ومن يحكم اليمن سابقا كانوا يسمونه تبعا. نعم، والأصح أنه رجل صالح كما رواه الحاكم وسمي به لكثرة من تبعه. كذا طالوت، وهو اسم رجل صالح جعله الله ملكا على بني إسرائيل لقتال جالوت. وإبليس لعنه الله وكان اسمه عزازيل. هذا على قول من يقول إن إبليس كان من الملائكة، لذلك الناظم ذكر إبليس مع الملائكة. لو تلاحظ نحن نسرد الآن إيش أسماء الملائكة، وأدخل معه بعض الصالحين، لكن الآن هو ذكر إبليس لأن إبليس فيما يقال كان من الملائكة ثم فسق عن أمر ربه. على كل، وكان اسمه عزازيل، وسمي إبليس لأن الله أبلسه من الخير كله، أي آيسه منه. وقارون ابن يصهر وهو ابن عم موسى وكان كافرا. وكذا ممن ذكر باسمه في القرآن جالوت، اسم ملك من ملوك الكفار الذين تجبروا في الأرض، وسلط الله عليه طالوت فقتله داود كما في الآية، يعني في سورة البقرة. ولا يخفى حسن وضع الناظم هنا، حيث جمع المسلمين في نصف بيت والكفار في نصف آخر، فرق بينهم. ومريم بنت عمران، كأنه نونه للنظم، ومريم بنت عمران كما قال الناظم. مريم اسمها حنة، وهي زوج مريم بنت عمران أمها اسمها حنة زوجة عمران، وكانت حنة لا تلد واشتهت الولد، فدعت الله تعالى أن يهبها ذرية وإلى آخره، فرزقت بمريم. طيب، كما قال الناظم مريم بنت عمران كما قال الناظم بعد تنبيه كما قال الناظم بعده تنبيه لعل الحكمة في أن الله لم يذكر في القرآن امرأة باسمها إلا هي. هذا سؤال، لم يذكر الله عز وجل في القرآن امرأة باسمها إلا واحدة وهي مريم، لا يوجد. كل النساء المذكورات في القرآن لا يذكرن بأسمائهن، وإنما يذكرن بأوصافهن أو مبهم، يقال امرأة، مثل امرأة فرعون، امرأة عمران. واضح؟ لماذا لم يذكر الله عز وجل إلا فقط مريم باسمها الصريح؟ قالوا فيه إشارة إلى الرد على مزاعم المشركين والكفار الذين كانوا يقولون كذبا وزورا أن مريم والعياذ بالله هي زوجة الله عز وجل. فكأن الله عز وجل يقول لهم لو كانت زوجتي لما ذكرتها باسمها في القرآن، جريا على عادة العرب الذين يستأنفون من ذكر أسماء زوجاتهم بالاسم الصريح. فلو كانت زوجتي ما ذكرتها في القرآن بالاسم الصريح وجعلت لها سورة كاملة باسمها، فلما ذكرتها في القرآن باسمها الصريح دل هذا بطريق الإشارة من بعيد أنها ليست زوجة لله عز وجل. واضح هذا؟ هذه نكتة، يعني نكتة بمعنى أنها مسألة لطيفة دقيقة، ليس بمعنى ما يضحك منه في المعنى العامي، لا، وإنما أقصد أن هذا من الملح لا يجزم به، وإنما يقال هكذا اجتهاد من العلماء، عرفت؟ وإلا الله أعلم ما هو السر في كوني لم يذكر من النساء باسمها الصريح إلا مريم، هذا سر الله أعلم به. تنبيه، لعل الحكمة في أن الله لم يذكر في القرآن امرأة باسمها إلا هي الإشارة بطرف خفي إلى رد ما قاله الكفار من أنها زوجته، فإن العظيم علي الهمة يأنف من ذكر اسم زوجته بين الناس، فكأن الله يقول لو كانت زوجة لي لما صرحت باسمها. يعني هذا كلام يحتاج إلى تأمل، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصرح باسم زوجاته، والصحابة كانوا يصرحون باسماء زوجاتهم، والملوك والأمراء كلهم يصرحون باسماء زوجاتهم، فهذا الكلام يحتاج إلى تأمل. ومعنى مريم بلغتهم، يعني لغة اللغة العبرية، العابدة وخادمة الرب. وعمران بكسر العين أي أبوها أي مريم، لا أبو موسى أيضا، كذا ممن ذكر في القرآن هارون بن عمران أي أخوها أي مريم لا أخو موسى، قيل إنه كلما ذكر اسم هارون فالمراد به أخوها وأخو موسى، إلا عند قوله تعالى يا أخت هارون، لما استنكروا الولادة قالوا لها يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، من هارون هنا؟ هل هارون هو هارون أخو موسى ولا هارون آخر؟ فيه كلام طويل عند المفسرين. يقول هنا حيث كان، فالمراد به أخو مريم، أن مريم كان عندها أخ اسمه هارون، ما له علاقة بهارون أخو موسى، ذاك آخر، هذا هارون بن عمران أخو مريم بنت عمران. ففي الترمذي عن المغيرة بن شعبة قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران فقال ألستم تقرؤون يا أخت هارون؟ وقد كان بين موسى وعيسى ما كان، يعني من السنين، هذه شبهة أطرحها النصارى على الصحابة، كيف قرآنكم يقول كذا وكذا؟ هذا خطأ تاريخي موجود في القرآن، أن القرآن يقول يا أخت هارون، كم كان بين هارون أخو موسى وبين مريم؟ بينهم سنين، وهو 1925 سنة، فهذا خطأ تاريخي في القرآن، فاستشكل هذا الصحابة، فلم أدري ما أجيبهم. يقول مغيرة بن شعبة ما عرف كيف أجيب نصارى نجران، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم؟ واضح هذا؟ هذا مثل ما تسمي أنت ابنك تسميه محمد أو تسميه أبو بكر أو تسميه عمر على أسماء الأنبياء والصالحين من قبلنا، كذلك بنو إسرائيل كانوا يسمون هارون ويسمون موسى على أسماء الأنبياء والصالحين من قبلهم من باب التفاؤل. نعم، رواه مسلم والترمذي. وترك الناظم ذكر عزير نبي من أنبياء بني إسرائيل، قال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله. وترك الناظم ذكر عزير وهو مذكور في النقايا، كأنه نساه الناظم، لكن سيوطي ذكره في المتن. ثم قال من غير زيد بن حارثة من أسماء صحاب للنبي صلى الله عليه وسلم عز وقل، فإنه ذكر في سورة الأحزاب في قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرى، لم يذكر أحد من الصحابة باسمه الصريح إلا زيد، وهذا سر عجيب يحتاج إلى بحث الآية. ثم شرع الناظم يذكر الكنى فقال ثم الكنى فيه أي في القرآن كعبد العزى كنى أبا لهب، ولم يكن في القرآن غيره، ما في أحد ذكر بكنيته إلا أبو لهب، وعبد العزى اسمه، ولهذا لم يذكر باسمه. لماذا لم يسميه الله عبد العزى؟ لأنه حرام شرعا، حرام التعبيد لغير الله، عزى هذا صنم، فلذلك لأنه حرام لم يذكره في القرآن، وإنما ذكر كنيته فقال تبت يدا أبي لهب، لأنه حرام شرعا، وقيل للإشارة إلى أن مصيره إلى اللهب، هو أبو لهب صح؟ ففيه إشارة إلى أنه مصيره في الآخرة إلى اللهب، يعني إلى النار، وكان كني به لإشراق وجهه، يعني لجمال وجهه. ثم أشار إلى الألقاب فقال الألقاب قد جاء فيه ذو القرنين يا أواب، وهو ملك الروم خلفا عن أبيه، ولقب بذلك لأنه ملك فارس والروم. نعم، وقيل لأنه دخل النور والظلمة، وقيل لأنه كان برأسه شبه القرنين وهما صغيران تغطيهما العمامة، وقيل كان له ذؤابتان، وقيل رأى في النوم أنه أخذ بقرني الشمس، نعم، فأولت له بأنه يملك المشرق والمغرب. واسمه إسكندر، الإسكندر الأكبر ملك مقدونيا وأشهر قائد حربي في العالم القديم، وهو ابن فيليب، ولد بمدينة بلا سنة 356 قبل الميلاد، إلى آخر كلام صاحب ياسين، وهو مهم تاريخيا يعني. واسمه إسكندر على الأشهر، والمسيح بفتح الميم وكسر السين المخففة على مشهور، وقد تشدد، لقب لسيدنا عيسى بن مريم عليهما السلام، وذا اللقب من أجل ما يسيح أي سياحته في الأرض، سمي المسيح مسيحا لأنه يسيح في الأرض، لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ، أو لأنه كان مسيح القدمين أي لا أخمص لهما، الأخمص ما دخل من باطن القدم، شفت الحفرة الصغيرة التي تكون في باطن قدم الإنسان، هذا يقال له أخمص. فعيسى عليه السلام كان مسيحا، يعني قدمه من تحت مستوية، ما في حفرة. تنبيه، يقال الدجال أيضا مسيح، لماذا؟ إما لأنه يمسح الأرض في الزمن القليل لإضلال الناس، أو لأنه ممسوح العين، أو لأن أحد شقي وجهه خلق ممسوحا لا عين فيه ولا حاجب. وأما من قاله بالخاء المعجمة ليفرق بينه وبين عيسى عليه السلام فقد صح، يعني خطأ. بعض العلماء قال دعونا نقول المسيح بالخاء حتى نفرق بين المسيح الدجال وبين المسيح بن مريم، هذا خطأ تصحيف، يعني تصحيف يعني خطأ، خطأ في الكتابة. قال ابن العربي وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بقوله في الدجال مسيح الضلالة، فدل على أن عيسى مسيح الهدى. وفرعون اسم ذا الفرعون الوليد بن مصعب، نعم، وقيل أبوه مصعب ابن الريان، وفي خلاف في اسم فرعون. ثم أشار إلى الأسماء المبهمة فقال ثم المبهم من في القرآن، مبهم يعني يقال مثلا رجل، امرأة، غلام، هذه أسماء مبهمة تحتاج إلى بيان. من آل فرعون الذي يكتب إيمانه في سورة غافر عند قوله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون، من هذا الرجل المؤمن؟ لم يذكر اسمه، هذا مبهم. رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه الآية واسمه حزقيل. طيب كيف عرف العلماء أن اسمه حزقيل؟ قال العلماء بالنظر في الآثار والأخبار وفي النظر في كتب أهل الكتاب بكسر الحاء المهملة بعده زاي. ومن على أي في سورة ياسين قد يحيل أي يسلم، وفي الحديث من أحال دخل الجنة، أفاده في تاج العروس. نعم، أعني به الذي يسعى عند قوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى الآية، ما هذا، من هذا الرجل؟ اسمه حبيب، حبيب بن موسى النجار. نعم. ويوشع ابن نون يا لبيب، يا لبيب هذا حشو، وهو اسم فتى موسى لدى السفينة في سورة الكهف عند قوله تعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، فلما جاوز قال لفتاه آتنا غدا، من فتاه؟ آتنا غداءنا، من فتاه؟ يوشع. ومن هما في سورة المائدة عند قوله تعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما الآية، اسمهما كالب مع يوشع. وأم موسى في سورة القصص عند قوله تعالى فأصبح فؤاد أم موسى فارغا الآية، ما اسم أم موسى؟ اسمها يحانذ، اسمها بنت يصهر بن لاوي. نعم، بضم الياء وبالحاء المهملة وكسر النون وبالذال المعجمة. وقوله كفيت البؤس جملة دعائية، يعني الناظم يدعو لك يقول أسأل الله عز وجل أن يكفيك البؤس، جملة دعائية حشو حتى يكمل بها البيت، أي كفاك الله وحفظك الله من البؤس والشدة في أمورك. ومن هو العبد لدى سورة الكهف عند قوله تعالى فوجد عبدا من عبادنا الآية، اسمه الخضر بفتح الخاء المعجمة مع كسر الضاد أو سكونها وبكسر الخاء مع سكون الضاد، ففيه ثلاث لغات كما في الصاوي، ويتعين هنا الأول للوزن، يعني يتعين أن نأخذ اللغة الأولى حتى لا ينكسر الوزن. فائدة: الخضر لقب له، واسمه بليا، بليا بفتح الباء وسكون اللام بعدها ياء تحتية آخره ألف مقصورة، ومعناه بالعربية أحمد بن ملكان. نعم، وهو من ذرية سام بن نوح، وكنيته أبو العباس. قال بعض العارفين من عرف اسمه واسم أبيه وكنيته ولقبه مات على الإسلام. ولقب بالخضر لأنه، طيب يقول في الحاشية من عرف اسمه، نظم ذلك بعضهم فقال والخضر المعروف عند الناس ملك ابن بليان أبو العباس، من عرف الكنية ثم تسمى، يعني السمى يعني الاسم، كذا اللقب يموت حقا مسلما. كونهم يحولون هذا إلى أبيات شعرية لا يعني أنه صحيح، هذا الكلام غير صحيح أبدا أبدا أبدا. ومن يعني إذا عرفت اسم الخضر واسم أبيه وكنيته ولقبه فتموت على الإسلام، هذا كلام يعني كلام غير صحيح أبدا. ومن ادعى هذا فنقول له هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وهذا من خزعبلات الصوفية ومن خرافاتهم التي يخدعون بها الناس، لأنهم نسجوا أساطير وخرافات على الخضر حتى يخدعوا به العامة، ووضعوا على الخضر عليه السلام وضعوا عليه أشياء يعني من الخرافات، أنه يعني يفعل أشياء من الخوارق الكونية، وهذا من ضمن الخرافات التي نسجت حوله. مات على الإسلام ولقب بالخضر لأنه إذا جلس على الأرض خضر ما تحته. هل هو نبي ولا ولي؟ والجمهور على نبوته، الجمهور يقولون أنه نبي لا على أنه رسول أو ولي كما قيل، مسألة خلافية. ومن له الدم لديها، أي لدى سورة الكهف، قد هدر بلا قصاص ولدية، أعني به الغلام عند قوله تعالى حتى إذا لقي غلاما فقتله الآية. وهو أي اسمه حيسور بالحاء مهملة، وقيل بالجيم بعد هم مثنى، وقيل نون آخره راء. والملك في قوله تعالى في سورة الكهف أيضا، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، اسمه هودد ابن بودد، كلاهما بوزن عمر. والصاحب للرسول في غار عند قول تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، الآية في سورة التوبة، هو الصديق طبعا الأكبر رضي الله عنه، اسمه عبد الله، أعني المختفي أثره صلى الله عليه وسلم. تنبيه: من أنكر صحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم كفر، لثبوت صحبته بنص القرآن. وإطفير هو اسم العزيز الذي ذكر عند قوله تعالى وقال الذي اشتراه من مصر الآية، أو قطفير بالقاف بدل الهمزة قولان. ثم قال الناظم ومبهم في القرآن وروده كثير، قال في الإتقان إن مرجعه النقل المحض، لا مجال للرأي فيه، ما تستطيع تفلسف أو تجتهد، ما يمكن، لا بد من أثر. تنبيه: ذكر في الإتقان أنه لا يبحث عن مبهم أخبر الله باستئثاره بعلمه، كقوله تعالى وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، هذا مبهم نص الله على الاستئثار بعلمه، فلا نتكلف ولا نبحث عنهم. وكاد أن يستوعب التحبير جميعها، أي جميع المبهمات، فاقصده أي التحبير وطالعه، يعني يقول لك الناظم إن كتاب التحبير للإمام السيوطي قد كاد أن يستوعب كل المبهمات، فعليك أن ترجع إليه إن أردت التوسع. يا نحرير تكملة، يعني حشو، قال في شرح النقاية والمبهمات في القرآن كثيرة جدا ولم يستوفها البلقيني ولا قارب، وفيها تصنيف مستقل للسهيلي والبدر بن جماعة، وقد استوعبتها في التحبير فلم أدع منها شيئا ورتبتها على فصول ولله الحمد. وقال السيوطي أيضا في الإتقان ولي فيه تأليف لطيف جمع فوائد الكتب المذكورة مع زوائد أخرى على صغر حجمه جدا. فهاكها، أي خلاص الآن الخاتمة، فهاكها أي فخذ هذه المنظومة المؤلفة في فن أصول التفسير مني أيها الناظر فيها لدى قصوري في العلم والمعرفة، ولا تكن بحاسد لي مغروري بغرور الشيطان. إياك بأن تنتقد علي وتعترض إلا إذا ظفرت فيها بخلل، فهو متعلق بمحذوف بفعل محذوف يفسره قوله ظفرت، والألف للإطلاق، فأصلح الفاسدة الحاصل بذلك الخلل إن قدرت على الإصلاح. يعني يقول أنا خذ هذه المنظومة مني وأرجو أن تتقبلها مني بقبول حسن، وسامحني إن وجدت فيها شيئا من التقصير أو من الخلل، وإذا وجدت شيئا من القصور فأصلحه، ولكن لا تكن حاسدا ولا تكن مغرورا بفعلك ذلك، وأنا أعترف بقصوري وبخطئي. ووجبت من بعد ذا الكلام كله صلاتي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الهداة من بني هاشم وبني عبد المطلب وعلى آله وعلى صحبه جميعا حال كوني معمما أتباعه صلى الله عليه وسلم على الهدى جيلا بعد جيل. الجيل في اللغة العربية هو القرن، وأهل الزمان الواحد يقال لهم جيل، جيلا بعد جيل إلى قيام الساعة والقيامة والله أعلم. إلى هنا انتهى هذا التعليق، ولله الحمد وله الفضل والمنة فضلا منه ومنه، ومعظمه مقتطف من الإتقان وشرح النقاية، كلاهما للسيوطي رحمه الله، ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا، الأصل مشايخنا بالياء، ومشايخنا وأحبابنا والمسلمين عامة. اللهم فصلي وسلم على من هو رحمة للعالمين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون، وعلى آله وأصحابه ومن على نهجهم تابعون، آمين. انتهى هذا الشرح المبارك. ثم بعد ذلك عندكم زوائد زادها علوي المالكي، سماه خاتمة مهمة في فوائد قيمة من كتاب فيض الخبير، وهي عبارة عن مجموعة فوائد تتعلق بالقرآن الكريم مهمة وجميلة ورائعة جدا، أنصح بقراءتها كاملة. والاستفادة منها، ولولا ضيق المقام لا قرأناها كاملة، لكنها واضحة وضوح الشمس، تقرأ قراءة ويستفيد منها الطالب. والأمر الثاني، أنصح طالب العلم الذي يستمع إلى هذا الشرح أن يحفظ نظم الزمزمي كاملا عن ظهر الغيب، فإن لم يحفظه فإنه سيفوته خير كبير، وستكون الفائدة ناقصة جدا إذا لم تحفظ هذه المنظومة. والأمر الثالث، أنني أنصح الطالب بعد أن يحفظ نظم الزمزمي وبعد أن يستوعب هذا الشرح الذي شرحناه وقررناه، أن ينتقل بعد ذلك إلى كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، وبهذا يكون قد شطب على علم أصول التفسير، لأن الإتقان هو النهاية ليس بعده شيء. واضح هذا؟ وهو مطبوع من ضمن طبعاته في 8 مجلدات تقريبا، وأفضل طبعاته طبعة مجمع الملك فهد في المدينة المنورة. وأسأل الله عز وجل أن تجاوز عن أي خطأ وعن أي زلل حصل منا خلال الشرح وهو غير مقصود، وهو وارد، لأن الإنسان عندما يتكلم قد تصدر منه بعض الكلمات التي لا يريدها. نعم، هذا ما أردت أن أذكره في هذه الخاتمة، وأوصي بما ذكرته مرارا في خلال الدروس السابقة، أن هذا الدرس لن يستوعبه جيدا ولن يفهمه جيدا إلا من درس علم النحو والصرف والبلاغة والأصول، على الأقل هذه العلوم الأربعة لابد أن يكون الإنسان ضابطا لها، وإلا سيتعب كثيرا مع هذا الشرح. فإن أراد شيئا مختصرا جدا بعيدا عن هذه العلوم فليستمع إلى شروحات أخرى، مثل شرح الشيخ الخضير مثلا أو غيره من الشروح التي قد تقتصر على ما يتعلق بأصول التفسير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.